كل الدكاترة رفضوه قالوا علاجك يا ابني مفيش. وعرف المريض اللي ما عادش فيه دواء وطلع عليه بالمرض وصبح مثال ايوب. وطلع عليه بالمرض وصبح مثال ايوب صبر على بلوته والوعد والمكتوب وقال يا رب يا رب تشفيني ده انا عليك محزون. يا رب انت اللي تقدر تشفي جميع الناس ترحم شبابي وجسمي اللي من المرض حيدو. عود لما شاف المرض زاد على فؤاد والمرض بقى كل يوم على اخويا الداد. فكر ان اخو حيموت شوفه طمع عواد ودموع النفاق اهي ظهرت والبكا وزاد. الشيطان جه لي عواد اغره يا حبيب قال له اخوك مرض وخاطر حيموت في غمضة عين. قبل اخوك روحه ما تطلع يكتب الفدادين باسمك ويهدلوا اتنين يكونوا عليك شاهدين. شيطانه شتت افكاره قال انا مش هرتاح من اخويا مات في ليله وعمره ولا وراح. يبقى نص ملك اخويا مني في لحظه راح واحنا لينا اخ في سجنه والقانون له صراخ. هعود جمد قلبه في ليله وقال له يا فؤاد انا عايزك تكتب لي ملكك واحضر شهاد والمولى ورسوله علينا يا اخويا شهاد. انا خايف لا تموت يا اخويا وكل شي بمعاد ندر عليا ودنيا اخويا لو ربي شفاك الشروط انا حديها لك وتعينها معاك وان اراد الله بموتك انا اللي تعبت معاك وان ربي شافك يا اخويا يبقى المولى رضاك يبقى المولى رعاك. اكتب لك الارض يا عواد قال له اه. وفرض طب قال له طب هتاخد الشروط تاني قال له العهد اللي بيني وبينك يا عواد الله على ما نقول وكيل روح هات اللي انت عايزه واكتب شروطك. وعواد كان متصلب جاب عقد مكتوب بعت وأسقطت وتنازلت انا المعلم فؤاد 20 فدان يا اخي عواد بيعا شرعيا وانا بكامل قوايا العقليه والصحه البدنيه. في ساعه ما اخوه مضاله هو بيمضي بكى بدموع العين قال له بتبكي ليه؟ قال له طبيب المبال يا قدر يكشف على الخالص اللي وصف له الدواء روح سليم خالص يا مسعد اللي يكون قلبه للإله خالص يصوم رمضان ولا يفطرش يوم خالص يخرج زكاته عشان ماله يكون خالص مدام وصل اتصل اعلى الرتب خالص هيقدموه من رجال الى الامام خالص ويبعتوا له الجواب والرد فيه خالص. اتاري فؤاد كان فقد الامل خالص من كتر مرضه خلاص زهد الحياة خالص وقال لعد لازم لي مال ولا اي شيء خالص. اكتب شروطك يا اخويا وهاتب ممضي قبل ما موت وابقى افتكرني ولا تنساني يوم خالص. بصم اخوه وخد العقد وسابه لعد حنان ولا عنب ولا برتقال ولا نظرة للعيان

قال له ازاي بتاكل حقي يا اخويا هو ده يرضيك؟ ازاي بتاكل حقي يا اخويا هو ده يرضيك؟ بدل ما كنت تقول يا اخويا ربنا يشفيك. قالوا انت عيان يا ولا انا صرفت مالي كله عليك، ولما حسبك حيبقى لسه باقي عليك. قالوا ده انا اخوك الصغير محسوب يا اخويا عليك، والدنيا دي كلها ما تغنيش عن الاخرة، وبكرة تندم وربك بالعذاب جزيل. قال له مادام انت طموح، مادام انت طموح انا همشي واسيبك، انا ربنا شفاني. قال له مع السلامة. قال انت بنا وسيبني في اي مكان، يا الارض بتعمل ايه؟ وساب اخوه ومشي. بكاوي الامر الى الله، بكاوي الامر الى الله، سلمت امري بقى لله. بكاوي الامر الى الله، ده جوا ربي ومالي سواه، حلق العطايا الغالية حدا، ويا الطمع لم كنت أعيش. ماشي لكن زعلان فرحان، زعلان من أخوه اللي خان، لكن بصحته كان فرحان، والمال قبالي الصحة ما فيش. وقال يا ربي كما شافتني، عوض علي ما راح مني، ده انت خالقني ورزقني، وانا غير بابك ما عدليش. امري اليك يا صاحب الامر، يا محدد الرزق مع العمر، ومليش في نفسي ابدا امر، الامر لك وغيرك ما فيش. المدام ده حكمك علي يا ربي انا راضي، مدام ده حكمك علي يا ربي انا راضي، اديتني صحة وعافية وانا كده راضي، اديتني صحة وعافية وانا كده راضي، انا كده راضي. مادام انت راضي عليا مولاي انا راضي، واللي معه صحته عمره ما يبقى فقير، والصحة ما زيها لا فلوس ولا اراضي. المال ماهوش احسن، والصحة دي احسن، والمال قبلها مفيش. مشى في ملك الله، رمي حمله على مولاه، قالوا الرسل ودواه، وغير عينيته مفيش. لا أبال دم البلدان، مليانة نور وإيمان، بواحد الرحمن ودري لا عبادة ما فيش. فضل ماشي لحد ما وصل بلد. أول البلد بستان، قدام البستان راجل شيخ لابس ملابس بيضة عمال بيسبح. فقال الراجل الشيخ ده هو الحمد عليه جيب لهم، هم كلهم يا عم الشيخ. قال اتفضل يا ابني تعال ادخل البستان. ولما الواد قرب عليه بص له كده وقال له ايه، انا شفتك قبل كده يا جدع، انا شفتني فين؟ قال له شفتك قبل كده. قال له ها انا اول مره جيني. قال له قول له شفتك فين. انا شفتك فين، انا شفتك فين، انا شفتك فين، انا شفتك فين، انا شفتك فين، انا شفتك فين، انا شفتك فين يا نور العين، يا نور العين، انا شفتك فين، انا شفتك فين، انا شفتك فين، انا انا انا انا انا انا انا انا انا شفتك فين. شفتني فين؟ قال له شفت الحبيب النبي في النوم جالك يداوي، ما هو انت انت بعينك اللي اخوك طمعا فيك، ولما زارك محمد وجاب لك دواء يشفيك، يا اللي انت زارك محمد المولى راضي عليك. اسمك ايه يا ولدي؟ قال له اسمه فؤاد. قال له تعال حكايتك ايه؟ ساعت ما سألوا يا ناس بكى وقال وعدي، أرضي أخويا أخدها يا شيخ بركة وخان عهدي. قال له تعالى يا مسلم واشتغل عندي، تاكل وتشرب وتلبس حتى السكن عندي، أنا اسمي بركة ولكن البركة فيك أنت. أم قال له أنا حقدمك ميل عندي ويل عندي، ميل عندي ويل عندي، أنا حخدمك. قال له تعالى ادخل عندي اوضه في قلب البستان تنام فيها علشان تعيش في امان. ولما دخل الاوضه قعد يوحد الله. الشيخ بركه راح عند الاوضه بالليل، لا بيمدح محمد، بقول اللي اتقوا الله صاموا صلوا بالرضا فازوا، عاشوا على الحق لا انحرفوا ولا انحازوا، ورضيوا بالمقسوم لا كنزوا ولا حازوا، وعملوا للآخرة على قد ما عاد، يوم القيامة بأعمالهم حيتجازوا في جنة الله وفي كرمه وإعزازه. كانوا بحربوا مع محمد وبيغازوا، لما آتت له الرسالة والقرآن بمعناه وإعجازه، كان النبي التلميذ وكان المولى أستاذه. سني وانا بنا وانا وانت ربنا حيعنا، غير عيني المولى ما فيه، والصبح بدأوا البنى على طول، وفؤاد صنيع وكان شملون، ابني ويمدح في الرسول، وبركة قال تسلم وتعيش، اداله بقشش ألف جنيه، قلبي الفلوس انا حعمل ايه، يا شيخ بركة صلي عليه، غير حب طاقة في قلبي ما فيه. غير حب طاقة في قلبي ما فيش. قال له خلاص يا ابني، انا انت واد مسلم كده طربة الاوضة اللي انت بتنام فيها بالني، وابني مطرحها قصر، وتبنيني كمان قصر، والاتنين يبقوا زي بعض. قال له كويس كده. قال له لا. قال له يعني خلاص هطربى الأوضة. قال له طربى الأوضة يا ابني. فجاب شوية أنفار عشان يطربوا الأوضة، والمعلم فؤاد بيهز في الجدار بآنة الأسرار. وقع من الجدار كيس مليان ذهب، خد الكيس وحطه في الجدار مكانه. وهو عند الشيخ بركة عاش عالبركة وضميره ارتاح، قاعد في أوضة بقى لوحده عبد ربه الوحيد الفتاح. والأوضة كانت أثرية كانت مبنية من عهد وراه، كان بيستخدمها لاجل يقيمها ويعيش في امان. من الجدار طبين وقعوا كده وانخلعوا سوا من البنيان، وبعدها شاف قدامه حاجة أمامه كيس كده مليان مليان جنيه الذهبية كانت عددية تطلع ألوفات. يطر عشلها ورجعها تاني مضاعها في أمان وثبات، وراح بسرعة إلى بركة قال له يا بركة لقيت لك أمانات. يلا تعال أوام خذها لك وحصنها وزيد بركات وزيد بركات. قال لي يا ولد أنا ما عنديش ذهب، أنا ما أعرفوش، ما دام أنت لقيته مبروك عليك يا ولد. قال له زي تبقى فقير يا ولد ولا تاخدش الفلوس دي؟ قال له الأمانة حدايا لو حتى ما القارون، أنا عمري ما انظر لها ولا كن بيجا مفتون، وارضى برزق الحلال لو حتى مهما يكون. راح فين قارون بالكنوز وراحت فين أمواله؟ ده اللي بيطمع في مال الناس يبقى راجل مجنون. هنقسم المال نصين، المال ده بيني وبينك نقسمه نصين. ازاي اطمع واخد لوحدي والطمع داشن؟ يا فؤاد تبدا انت مسلم جدع من الوصلين. بركة كان له بنت جميلة اسمها رياحين، رياحين دي كانت أصيلة وعنيها حلوين. اللي يشوفها يسمي عليها يا صلاة الزين، لو شافها الطير المسافر يبقى من العاشقين. وجي شافت فؤاد بيصلي سجد الى مولاه في البستان وعليه تجلي والمولى هذا. قالت ما دام عبد المولى هروح له حدا، وما دام ساجد بقى الى ربه انا قلبي بيه هواه، انا قلبي بيه هواه. ونزلت من القصة تجري في البستان، لقيت المعلم فؤاد ساجد لربه تحت شجرة التفاح، فرحت لحد عنده وقالت له ايه هو ساجد لربه؟ قالت له صلي يا مسلم. وقعدت وراه، شيخ بركة راح ورا بنته خايف عليها، فشاف بنته بتقول للواد هو بيصلي ايه، وبتكلم الشجرة بتقول أمانة تقولي له يا شجرة التفاح من يوم ما جه عندنا قلبي العالي ارتاح. ساعة ما صلى على أحمد الهم عني مزاح، ونفسي أحظى بقربه وابقى زوجته وحلاله وعيش معاه على الهداية وتخف كل جراح. الشيخ بركة واخد باله من البنت، والبنت خلت المعلم فؤاد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قالت له حرما يا معلم فؤاد؟ قال لها جمعا إن شاء الله. قاعد وراي ليه في البستان يا رياحين؟ قالت له بحبك. قال لها عيب الكلام ده من ورا أبوك وأمك. قالت له أنت ما بتحبش؟ قال لها ما كنت بحب العيش والملح اللي كلته، فضل خروجي بره، اطلعي القصر ما تقعديش في البستان. ولكن البنت وحبها فيها قالت مش ممكن، ريحين جميله لكننا بتحب طاجه، وفؤاد بحب المصطفى وبعشق هواجه، من يوم ما شافها الواد وكان قلبه معاجه، عايز في شرع المصطفى يحظى برضاجه. ريحين شافت فؤاد يا ناس عمال بيصلي ساجد لرب يا جماعة عليه تجلي، قالت له صلي يا بطل يا حلو صلي، محلى سجودك للكريم وانت في تجلي. عدت عليه بعد الصلاة وقالت له حرم، أم قال في حرم المصطفى يجمعنا جمعا، أبو جاشفهم من بعيد وسمع سمعا، بركة وزبته من القلوب دول وفقه طبعا. سمع بتقول لي فؤاد انت حبيب، واسأل إلاج العرش تبقى من نصيب، أنا بحبك وانت ليه ولا دريبي. أم قال أبوك بركة وأنا عمري ما خونه، وحياة عمامة أبوك شرفك أنا حصونه، أبوك قال له كل شيء جاب أوانه، ياللي عشقت المصطفى انا كل ملكك، القصر ده والقصر ده والبيت ملكك، وبيتي بيتك يا ولا وكله ملكك، ومدام عشقت نور النبي انا قلبي حبك. كتب كتاب جنب العجل والفرحه زاد، واتجوزوا بقى بعضهم والشمع قاد، وبعد سنه من الزواج رايح الجنان، قالت تعالى يا فؤاد البسمه زاد، جالك ولد جميل وانا سميته فكري، أم قال لا جا مبروك يا غالية فرحنا بدري، وحياة مقام المصطفى لو في بنجري، ونروح نزور قبر النبي ومعانا فكري ومعانا فكري ومعانا فكري. كتب كتابهم بعد سنة من الزواج، جابت ولد سمته فكري، ورايحين قالت له يا ابو فكري ربنا يبعتك ولد جميل وانا سميته فكري، عايز اسم تاني؟ قال البركه في الجسم ومش في الاسم، كنت نادر نادر اني اروح ازور النبي واخد المولود معايا سواء كانت بنت او ولد. قالت له ناوي؟ قال لها اه. قال له طب ما تروح تشوف ابويا كده يمكن روح معانا. فراح للشيخ بركه، يا عم الشيخ بركه. قال له نعم. قال له جاي لك في طلب. قال له عارف الطلب. قال له انت لسه انا عايز ايه؟ قال له عايز تروح للنبي وتاخد الولد وياك، والندر ده من زمن يلي الايمان جواك، اعمل جواز السفر انا وزوجتي رايحين وياك، نشوف جمال الحبيب ونوصل الشباك، ونصلي عند المصطفى اللي الشفاعة حداه، ياللي انت ناوي عالسفر يا فرحتك يا جناه. يا يا الله بينا على المدينة علشان نزور طه نبينا المصطفى غالي علينا هو اللي شرف المدينة يا الله بينا نروح للتهامي جوا المقام أنظم سلامي وامدح بشوقي وبغرامي انت يا طاجة هتشفع فينا يا الله يا الله بينا نروح لمحمد جوا الحرم حنروح نوحد ونقول يا طاجة ونقول له يا احمد جينا الحما نظرة إلينا راحوا زاروا الحبيب المصطفى وتمتعوا وعمك شيخ بركة أخذ الولد فكر الصغير يحميه من ماء زمزم ولما راحوا عند الرسول زاروا الحبيب النبي والنور عليهم بان زاروا الحبيب النبي والنور عليهم بان وشافوا روضة محمد كلها إيمان وقالوا له جينا الحماية مصطفى يا عدنان نظرة رضا يا نبي يا رسول من الحنان ورجوا من عندي طاجة والفؤاد فرحان وفكر الصغير كبر والنور في وجهه بان وزوجته ماتت وراه وسابوا جماع الأطيان ودي اللي كان عليل شفاج المصطفى العدنان ودي اللي كان فقير أصبح من الأعيان عايزين نسيب الموحد هنا في النعيم غرقان ونروح سوا كلنا علشان نشوف عواد اللي بيطمع فأخوه والله ما جو كسبان بعد أخوه ما مشي قال يا ولا بورلك على عروسة حلوة وبيلف على واحدة علشان يتجوزها وإذا بنت حلوة معدية لابسة فستان حلو نظرته نظرة نادى عليها ولا أنت منين يا غالية واسمك ايه يا حلوة رد علي وقولي أوام أنا لما شفتك قلبي هاد عايزة أتجوز في الإسلام رد علي وجاوبين يلا عليك شغلت عين ده نظرة واحدة بترميل غيرك يا حلوة أنا ملاقيش غيرك يا حلوة أنا ملاقيش قولي يا حلوة ساكنة فين قولي يا غالية أبوك مين ردي علي يا ضي العين قالت له ده انا من حيكم ساكنه يا عواد جنبكم وانا اللي عارفه اصلكم عايز ايه يا نور العين عايز ايه يا نور العين قال قوليلي اسمك ايه قالت له اسمي بدري ام قال لك يا غالي علي شغلت قلبي وعنيا غيرك يا حلوة أنا ملاقيش لما عدت البنت عليها قالت اسمك ايه يا حلوة قالت له اسمي بدري قال لها شكلك حلو يا بدري ترد تكوني زوجة ليا قالت انا خدمتك يا عواد ونظرت نظرة على اساس عنده اموال صمعانة في ماله وهو لا دي اخطبك من ابوكي قالت ابويا مات وامي ما هنش عليها تسيب ابويا راحت بعد منه ما انا اخطبك من مين قالت لي يا ثلاث اخوات